لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: حدثني بأعجب شيء رأيته بأرض الحبشة. قال: مرت امرأة على رأسها مكتل فيه طعام، فمر بها رجل على فرس فأصابها فرمى بها، فجعلت تنظر إليه وهي تعيده في مكتلها وهي تقول: ويل لك من يوم يضع الملك كرسيه فيأخذ للمظلوم من الظالم. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال: كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من شديدها حقه وهو غير متعتع. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: سأل رجل ابن عباس رضي الله عنه وكان عرشه على الماء: على أي شيء كان الماء يومئذ؟ قال: على متن الريح. جزاكم الله خير. هذه كلها تبين لنا العرش وفضل العرش، وتثبت تصريحا بأن الله جل في علاه قد استوى على عرشه، وقد بينا بأن هذه الصفة صفة العلو لله جل في علاه، قد انعقد الإجماع عليها في الكلام مع هذه الصفة، وبينا بأن إجماع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين على أن الله فوق عرشه باء من خلقه يعلم ما هم عليه. وقبل الإجماع الكتاب دل على ذلك، الكتاب والسنة وأيضا الأثار الصحيحة عن الصحابة التي أظهرت هذا الإجماع وتوافق معها العقل وأيضا الفطرة السليمة السديدة، وبينا ذلك بالتفصيل الأسبوع الماضي. وبينا أن المقصد الأسمى والأعظم من تعلم صفات الله جل في علاه أو أسماء الله الحسنى هو التعرف على الله، والتعرف على الله يزيد القلب إيمانا، وأيضا أثر ذلك يظهر في التطبيق العملي بالعبادة لله جل في علاه بهذه الصفات. وبينا بأن أفضل ما يمكن أن يتعبد به المرء في كل صفة من صفات الله جل في علاه أول هذه الأمور ألا وهو محض التسليم، التسليم التام لله جل في علاه بما وصف نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو مناط العبودية. إذ قال له ربه أسلم قال: أسلمت لرب العالمين، استسلمت لكل شيء جاء عن الله جل في علاه. فما قاله الله هو الحق وهو الصدق، وأيضا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق وهو الصدق. آمنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا من أهم الأمور التي يمكن للإنسان أن يتعبد الله جل في علاه بهذه الصفة العظيمة الجليلة، بأنه ما من صفة يتصف الله بها إلا ويحب أن يرى أثرها على عباده، فإن الله كريم يحب كل كريم، وإن الله رحيم يحب كل رحيم. فالله جواد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وهذه من أفضل الصفات التي اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم. والله رحيم ويحب كل رحيم، إنما يرحم الله من عباده الرحماء، وإن الله جل في علاه علي يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. فإن الله جل في علاه يحب علو الهمة، وعلو الهمة قد اتصف به النبي صلى الله عليه وسلم واتصف به الأخيار الأماجد الأكارم من صحابته الكرام كأبي بكر وعمر، وبينا ذلك. فعلو الهمة يرتقي به المرء عند ربه جل في علاه ولو نام على سريره، لأن هذا أثر هذه الصفة العظيمة. يعني إذا تصفحت التاريخ ما من مرة تنظر نظرة ممحصة في الذين قادوا هذه الأمة إلا وتجد أنهم بعد اعتقادهم الاعتقاد السديد في ربهم بأن الله له العلو، علو المكانة وعلو الشأن وعلو القهر وأيضا علو الذات، إلا وتجد في داخلة القلب العلو الذي يسمو به المرء همة كالقمم. هم ما اعتلوا القمم إلا بمثل هذه الهمة العالية الراقية، كما سنبينها حتى في بيان النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يبين لنا كيف نطبق العبادة السديدة على هذه الصفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، وهذا علو في الطلب. ما يقول إنما الذي يزحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز، لا، وما يقول أنا أدخل الجنة وأنجو من النار، بل يقول أنا أريد الفردوس الأعلى. ولذلك طمعه الله جل في علاه، أو قل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن من أفضل ما يكون ويرتقي به المرء من السمات والصفات هو علو الطلب لله جل في علاه، الطمع العالي الراقي السامي في الله وفي عطاء الله وفي جود الله جل في علاه. أن تتصفح كما قلت قادة الأمة، لا تجد واحدا منهم قد قاد الأمة إلا وقد أوزع الله في قلبه علو الهمة التي يرتضيها الله جل في علاه. هذا إمام أهل السنة والجماعة الذي قال عنه الأئمة إن الله قد نصر هذا الدين، أو ثبت هذا الدين بأبي بكر في الردة في الفتنة أو في الردة، وبالإمام أحمد في الفتنة. هذا الإمام أحمد ما قاد الأمة وما اعتلى عرش الإمامة وما كان مجددا لهذه الأمة لدينها إلا بعلو همة في قلبه. وأروع الأمثلة التي تعرف على ذلك كثيرا ما كررتها وأكررها حتى تنقش في قلوبنا ما ظهرت عن الإمام أحمد عندما رحل ليطلب العلم ليأخذ حديث عبد الرزاق في اليمن. فذهب معه صديقه وقرينه من؟ يحيى بن معين قرينه. هو لما رحل فقال نعرج على مكة فنحج ثم نذهب إلى عبد الرزاق في اليمن. فلما طاف وجد عبد الرزاق في الحج أو وجد يحيى بن معين عبد الرزاق في الحج فقال بغيتك دونك الرجل هذا عبد الرزاق؟ قال لا والله ما خرجت من بغداد إلا لأسمع له في اليمن ولن أسمع له إلا في اليمن. علو همة حتى كما قلنا الذهبي زيل وقال علم أن العلم الذي يؤخذ بالمشقة لا يضيع إلا بمشقة، لابد أن ينقش داخل القلوب. وأقرب من ذلك أيضا ما حدث لتلميذ من تلامذة الإمام أحمد بقي بن مخلد عندما مشى حافيا يقطع الفيافي والقفار، علو همة ليسمع أحمد. ولما دخل وسط المدينة وجلس في مجلس يحيى وانتهى الكلام مع يحيى بن معين ويتكلم عن الرجال قال أسألك عن الرجل؟ قال من؟ أو هو قال لي سؤال فقام به الناس وقالوا كفى، سألت كثيرا كفى أنت. فقال ما هو إلا سؤال واحد. فقال أسألك سؤالا واحدا أحمد؟ قال تسألني أنا عن أحمد؟ أحمد إمام أهل الدنيا، إمام أهل السنة، أو مثلي يسأل عن أحمد؟ ثم سأل عن مكان أحمد فذهب لأحمد يريد أن يسمع منه فقال ترى ما أنا فيه، وكان قد منع من التدريس. فقال تأتيني على هيئة سائل. شوف الهمة، هو بعدما قطع الفيافي والقفار ورأى أن الدرس توقف قال ما أتوقف، لابد أن أطلب. وأحمد قدر له علو الهمة ما تركه، لذلك كان كثير من علمائنا ما يخصون بعض الطلبة بخصيصة إلا إذا وجد في نفسه إيش العلو هذا أو وجد فيه السمات التي به يمكن أن يخصه بمثل هذا. فلما رأى أحمد بن حنبل هذه الهمة الراقية السامية العالية قال تأتيني في الليل على صورة سائل، فكان يأتي على صورة شحات فيأتي يسأل فيتصدق عليه أحمد بأعظم الصدقات ألا وهي العلم فيعطيه أحاديث المسألة. فلما فرج عن أحمد واعتلى بعد المأمون أو المتوكل هو الذي أخذ الخلافة وكان الحمد لله يدين بما يدين الله أهل السنة بما يدين به أهل السنة والجماعة لله جل في علاه، فرج عن هذه المسألة وأخذ أحمد يدرس وكان بقي يجلس تحت رجل أحمد. حتى أن بقي بن مخلد لما مرض جاء أحمد يسأل عنه فأتى جحافة طلبة العلم خلف أحمد يعرفون عظم مقداره عند الإمام أحمد، وما ذلك إلا لعلو همته. ولما نذهب بعيدا أعجوبة الزمان، رجل قال فيه الشوكاني عز الزمان أن يأتي بمثله، من؟ ابن حزم، عشان ما أنا ما تعرفش نفسه، ابن حزم قال الشوكاني عز الزمان أن يأتي بمثلهم على شيخ الإسلام تيمية وعلى ابن حزم. وكان ابن حزم عجوبة في الحفظ وتتبع الآثار والعلم والعقل والنظر، كان رجلا فحلا لولا أنه كما قلنا بعد عن القياس لذلك ضعف مذهبه. لكن الغرض المقصود الإمام ابن حزم كيف وصل لأن يكون الإمام ابن حزم؟ الإمام ابن حزم لم يصل العلم إلا بعد إيش؟ بعد 25 سنة، السنة السادسة بعد 20 ابتدى يطلب العلم. يعني لا أحد يقول كبرت على الطلب ما أستطيع أطلب، لا، بعد السنة السادسة من 20 ابتدى يطلب العلم. ما الذي جعله يطلب العلم؟ لأنه ما يرضى بالدون، هو ما يرضى يكون عالة على أحد. دخل المسجد بعد العصر فأراد أن يصلي فقال له رجل أخبلت كيف تصلي بعد العصر والنهي ورد عن السلام بعد العصر؟ فجلس لم يصلي. ثم جاء بعد العصر وجد جنازة فجلس لم يصلي. فجاء رجل إليه قال لست بمسلم ألا تتقي الله ربك أما ترى الناس يصلون الجنازة؟ قال ما في صلاة بعد العصر. قال هذه صلاة يا جاهل، هذه صلاة ذا السبب تصلي. فلما ذهب يعني وصلى رجع إلى نفسه وقال لا والله يعني بئس ما يكون من الجهل. فأخذ يطلب العلم في سنوات ما كانت كثيرة إلا وقد اعتلى عرش الإمامة وبقي يناظر العلماء والسادة الفقهاء وهو يناظرهم ويفصل في كل مسألة فصلا بديعا يبين قوته في العلم واتباعه للآثار. ما الذي يعني جعل ابن حزم أن يكون إماما شمسا علما لهذه الأمة ينصر الله به الدين؟ الدين علو الهمة، علو الهمة هي التي رفعت هؤلاء. صلاح الدين الأيوبي ما الذي جعله يعتلي عرش القيادة والريادة والسيادة ثم يذكر التاريخ يكتبه بكل بماء العين بأن صلاح الدين الأيوبي هو الذي حرر بيت المقدس ثم بعد ذلك رد العدوان الصليبي على بيت المقدس؟ إيش اللي رفع علو همته وظهرت علو الهمة أولا عند تربيته على يد من علت همته على همته وهو نور الدين محمود نور الدين الزنكي، لأنه كان من علو همته يبتني، يقال أتى بنجار صنع له من برل وقال هذا سيكون في بيت المقدس، فعلت همة صلاح الدين أيوب وما كان ينظر للدنيا لكن كان ينظر إلى السماء، لذلك تكلمت أبناء العمومة وأيضا أتباع نور الدين زنكي كانوا يتألبون عليه أو يتكالبون عليه وهو يقول خذوا ما شئتم لكن انزلوا تحت الراية لدفع العدوان من أجل تحرير بيت المقدس، فكتب الله تحرير بيت المقدس على يديه. علو همة أن تنظر في المعاصرين الآن وأنت تعيش، ما الذي جعل الألباني يكون الألباني ونحن نحسبه عند الله جل في علاه من مجددين لهذه الأمة دينه، والألباني متى طلب العلم؟ أهل الشام عيب كبير، متى؟ لا لا وهو كبير، متى أتقن علم الحديث أو طلب علم الحديث؟ لا كان كبيرا، كان مبكرا، والده يعلمه القرآن والمذهب الحنفي، ثم لما مر على المجلة مجلة المنار وهو يقرأ حديث ضعيف حديث صحيح هيج في مشاعره مسألة الحديث، فأخذ يبحث. إيش فعل الرجل؟ أبقى نفسه وقفا لله جل في علاه، كان يعمل ساعات، في ساعات قليلة يأخذ يدر الربح حتى يقتات هو وأهله، ثم عند المكتبة الظاهرية عاكف الناس حتى يعني نقول تضجروا، ما في أحد يأتي المكتبة غيرك وما في أحد قارئ غيرك، فيأتي يعكف على المخطوطات، لذلك أصبح بحرا في علم الحديث. وما سكت بعدما تعلم علم الحديث، وجد الإمام أحمد شاكر كان في عصر الإمام أحمد شاكر، فأراد أن يتقن أكثر، وجد الإمام أحمد شاكر بيعتمد توثيق ابن حبان، فسافر له من الشام، سافر له إلى مصر ليتعلم، وسافر وليته ما سافر، لا سافر، هو يقول لنفسي أولا ليتني ما سافرت. لما الإمام الألباني معروف بعصبيته وإيش وحدته، الإمام الألباني شديد، خلي أحد يخالفه وانظر إلى الضرب على رأس كيف ينزل، ومع ذلك قال ما رأيت حدة مثل الحدة التي في أحمد شاكر، فانظر بقى واحد حد بيقول لواحد تاني ما رأيت حدة مثلها، فهو رجع يعاتب يعني يراجع الإمام أحمد شاكر على مسألة توثيق ابن حبان فاشتد عليه. هل جاء الإمام الألباني وقال لابد أن نزيل في الأوراق، لابد أن نحذر من أحمد شاكر لأن الحدة عنده، وأحمد شاكر فيه وعليه، وأحمد شاكر لا يقع التلاميذ لا يجلسون له؟ لا والله، الإمام الألباني إذا تكلم عن أحمد شاكر ترى تعظيما يجعلك تقف معظما، كيف هؤلاء يعظم بعضهم بعضا، يقول العلامة أحمد شاكر وقال كلاما متينا في المسند، وهو يحيل على كلامه في المسند عندما يعقل، ولما يرد تساهلا منه ويقول رحمه الله العلامة أحمد شاكر وكان في هذا الجانب عنده بعض التساهل، من الأدب مع واحد عالم مثل هذا، مع أنه أعطاه فوق رأسه عندما ذهب يطلب. لكن ما الذي جعل الألباني يعني يضرب أكباد الإبل ويذهب ليحرر المسائل على يد الشيخ أحمد شاكر من الشام إلى مصر؟ وتعرفون كيف المخاطر عند السفر من بلد إلى بلد بما هو معروف لديكم، هذه علو الهمة. ناس اعتقدوا في الله جل في علاه الاعتقاد السديد الصحيح بأن الله علي، يحب كل علي ويحب عالي الهمة ويكره الدون، أي إنسان عنده دون في الهمة الله جل وعلا لا ينظر له نظر الرفعة إن صح التعبير. الغرض المقصود هذه التي تجرون أن نقول كيف يتعبد المرء بمثل هذه الصفة العظيمة، والحمد لله على اعتقادنا في ربنا جل في علاه بعلو الشأن وعلو القهر وعلو المكانة وعلو الذات. هل ترك المتحيرون لنا هذا الاعتقاد؟ هل الذين يتخبطون عشواء والذين لا يعرفون كيف يعبدون الله جل في علاه هل سلموا أو سلمت لهم هذه المعتقدات؟ لا والله، بل شوشوا على أنفسهم ثم شوشوا على الآخرين. فمنهم من قال الله في كل مكان، الله في وفيك، الله في البحار، في الأشجار، في الثمار، نعوذ بالله من الخذلان. وهذا القول أخف وأهون من القول الآخر. هؤلاء بعض الطوائف قالوا الله في كل مكان، وبعضهم قالوا الله جل في علاه لا فوق ولا تحت. ما تقولون فوق في السماء؟ من أشار، حتى أنهم قالوا من أشار بإصبع إلى السماء لابد الإصبع هذا أن يقطع. قالوا الله لا فوق ولا تحت، لا يمين ولا شمال، لا داخل العالم ولا خارج العالم. يعبدون إيش هؤلاء؟ عدما. لو قلت لأحد صف لي العدم ما أجاد ولا أفاد إلا بمثل هذا الوصف، لا فوق ولا تحت، لا يمين ولا شمال، لا داخل العالم ولا خارج العالم، أين هو؟ من هو؟ تعبدون إيش؟ تعبدون عدما. لكنهم قالوا لا تعجلوا علينا، أنتم دائما تتغنون أمام الناس أنكم تتمسكون وتعضون بالنواجذ على الكتاب والسنة، ونحن ما اعتقدنا هذا الاعتقاد إلا بالكتاب والسنة. قلنا هلما فهاتوا بما عندكم لنرى لعلنا نتعلم فيفيدنا هذا العلم، نتبعكم أو تتبعونا إن كان الإخلاص موجود والصدق موجود بالكشف عن الحقائق والكشف عن المعتقد السليم. قالوا عندنا من الكتاب ومن السنة الكثير. أما من الكتاب فقد قال الله جل في علاه وهو معكم أينما كنتم، قال وهو معكم وظاهر الآية، وأنتم تقولون أيضا يبقى اللفظ على ظاهره دون تأويل ولا تحريف ولا أن تؤولوا عن ظاهره، وهو معكم أينما كنتم. ثم قالوا أيضا وعندنا قول الله جل في علاه وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قالوا الآن هذا فصل قول في المسألة، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هذه سورة الزخرف. وأيضا قالوا قال الله تعالى في سورة الأنعام وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، قال وهو الله في السماوات وفي الأرض. وقالوا أيضا إن الله جل وعلا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، إذا قلت فوق السماء لا يكون قريبا، وهو قد قال تصريحا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. قالوا هذا من الكتاب. وعندنا من السنة قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال الله تعالى ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. وأيضا قالوا عندنا حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وأيضا قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد مرضت فلم تعودني، قال وكيف أعودك وأنت رب العالمين، قال ألم تعلم أن عبدي فلانا قد مرض فلم تعوده ولو عدته لوجدتني عنده، والعندية دلالة على القرب. قالوا هذه أدلة ظاهرة جدا من الكتاب ومن السنة تدل على قرب الله جل في علاه، وأما إذا قلنا بأنه فوق السماء لابد أن ننفي القرب. قبل أن نرد على هذه المسألة نؤصل أصلا بديعا لابد أن نسير عليه. أنت أنا أقول لك طالب العلم المميز، المميز هو الذي يستطيع عند الاختلاف أن يرسي قاعدة يتفق عليها المختلفون، بأن نقول هذه القاعدة نرجع ونرد يرد بعضنا بعضا إليها إذا حدث الاختلاف. فالقاعدة التي لابد أن ترسيها نقول القرآن فيه تناقضات والقرآن فيه اختلافات وتعارضات، فهذه قاعدة عريضة بيننا جميعا حاشا لله، من يستطيع أن يقول ذلك؟ القرآن فيه محكمات ليس فيه تناقضات، ليس فيه تناقضات، ليس فيه اختلافات، ليس فيه تعارضات. قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، إذا كان من عند الله جل وعلا لا اختلاف فيه ولا تناقض بحال من الأحوال. فإن كان ليس ثمة اختلاف ولا تعارض ولا تناقض، طب ماذا في القرآن؟ نقول في القرآن محكمات ومشتبهات أو متشابهات، محكمات ومتشابهات، وهذا أيضا ليس من كيفي وليس من ذهني العالي الراقي مثلا أو من ذكائي حاشا لله، هذا من كتاب ربنا جل في علاه ومن تعليم نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى والذي نزل عليك الكتاب منه آيات محكمات أصل أصيل هن أم الكتاب وأخر إذن قسم الله في الكتاب إلى آيات محكمات وإلى أخر متشابهات. طيب ننظر الآيات المحكمات لا يعض عليها بالنواجذ إلا صاحب القلب السليم صاحب العقيدة السديدة الصحيحة، وأما المتشابهات لا يجري خلفها إلا مريض القلب صاحب الزيغ في قلبه. قال الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء، ده ليس فقط اتباع المتشابه فقط، ده هنا حكمة أخرى وعلة ابتغاء تأويله أولا، ابتغاء تأويله ابتغاء الفتنة وابتغاء ابتغاء الفتنة أولا ثم ابتغاء تأويله. أعلم أن كل مبتدع لا يبتغي في دين الله جل وعلا علوا، لا والله، يبتغي فتنة في دين الله جل في علاه، والله أعلم بالقلوب، وإن كان صادقا لابد أن يرد إلى الحق إن سمع الحق. إذن الله جل وعلا بيّن لنا قاعدة عريضة جدا في كتابه، هناك آيات محكمات وما أكثر هذه الآيات، وهناك قليل من الآيات المشتبهات، وهذه لا يتبعها إلا الذين زاغت قلوبهم. وقد بيّن علماؤنا التعامل مع المحكمات العض عليها بالنوارد، واليقين بأن هذا من الله جل في علاه نسمع ونطيع، أمنا بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله جل في علاه. وأما المتشابهات كما قال الحسن وأكثر التابعين من الفقهاء والمحدثين ترد المتشابه على المحكم تكون لك النتيجة، يعني المتشابه حتى تتتبعه تتعلم ما فيه من أحكام لابد أن ترد المتشابه إلى المحكم، بمعنى أن المتشابه تتحير فيه، يعني إيش متشابه؟ له أكثر من وجه، له أكثر من وجه وله أكثر من احتمال، فهو حمال، أي إنسان عايز يحمله سيحمله، ككلام شيخ الإسلام تيمية في بعض الأمور. ترى الذي يكفر الناس يقول وقد قال ابن تيمية في الفتاوى كذا وكذا وكذا، كأن ابن تيمية هو الذي يكفر الناس، والذي يقول ببدعة الإرجاء أن إيمان جبريل كإيمان أحد الأمة يقول وقد قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الفصل 37 والخمسة واربعين وينقل عنه، وحق والنقل صحيح، لكن هو إيش المسألة؟ أنه يأخذ المشتبه من قوله ولا يرد على المحكم. في نفس الأمر نحن نقول كل آية فيها مشتبهات يا مشتبهة كما بيانها الله جل في علاه نردها على المحكم تنتج لنا النتيجة بالتوجيه السديد الصحيح الذي لا يخالف مراد ربنا جل في علاه. يبقى هذه القاعدة العريضة التي أصلناها الآن، في كتاب الله آيات محكمات وهناك متشابهات، ونرد المشتبه على المحكم، هذه الخطوة الثانية. وذلك صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما، إذا المشتبهات هذه ليس كل أحد يعلمها، فلابد أن يرد المشتبه إلى المحكم حتى يعلمه. إذا ننظر نظرة ممحصة في الآيات الكريمات التي أتى بها القوم وقالوا هذه دلالة على أن الله في كل مكان. نقول لهم أولا سامحونا، لابد أن نرجع إلى أصلنا الذي أصلناه، أين الآيات المحكمات؟ قال الله جل في علاه أأمنتم من في السماء، وقال الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء؟ نحن وأنتم وجميع الطوائف يتفقون على أنه لا حيز ولا حد في إيش؟ في مكان الله جل في علاه، لا يحده حد ولا يحيطه حيز. فاهمين ولا لا؟ فاهمين؟ طب يعني إيه لا حد ولا حيز؟ لا لا مش كده بالضبط، بس جيد احسن. لا السماء تظل والارض تقل، يعني ايش؟ يعني لا يحيطه شيء، هو احاطه بكل شيء، لذلك احنا نقول هو فوق العرش. ايش المخلوقات اللي فوق العرش؟ اجيبه، ايش المخلوقات التي فوق العرش؟ لا شيء، عدم. يبقى اذا الله جل احاط بكل شيء، العرش نفسه احاط بايش؟ بكل المخلوقات، صحيح ولا لا؟ والله هو الذي فوق العرش، فأحاط بكل شيء ولا يحيط الله بشيء، ولا يحيط الله شيء بحال من الأحوال. فإذا الاتفاق لا حيز ولا حد. فإذا نحن نقول أأمنتم في السماء، يعني على السماء، لأن السماء لا تقل ولا تظل. ولذلك نحن نقول الله جل وعلا في جهة العلو، في جهة العلو، لأنك لا تستطيع أن تقول مكان يحد الله جل في علاه، هذا خطأ فحش. نقول في جهة العلو. يبقى إذا نقول عندنا آيات محكمات قال فيها الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، وهنا أحاديث منها الصحيحة ومنها الضعيف. الصحيح قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود والحكم له الرفع بين الكرسي وبين العرش ما مسيرة 500 عام، والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه، فالله فوق العرش. يبقى عندنا آيات محكمات وأحاديث محكمات بيّنت لنا مكان أو جهة الله جل في علاه، جهة العلو بأن الله فوق العرش، الرحمن على العرش استوى، هذه المحكمات. وننظر في آيات القوم هل هي من المشتبهات أم هي من المحكمات. نأتي بأول آية استدلوا بها، هذه الآية قال فيها الله جل وعلا وهو معكم أينما كنتم. هذه لو كانت من المحكمات لابد لها من إيش؟ من معنى واحد، وجه واحد، لا أكثر من وجه. بالله عليكم كونوا معي، يعني عشان التخبطات صعبة، أنت لما تعتقد اعتقاد صحيح ما يأتيش الريح يهزك. فإذا قلنا وهو معكم أينما كنتم لها توجيه واحد واحتمال واحد ولا أكثر من احتمال. لو كانت محكمة ردوا عليها، لو كانت محكمة ما لها إلا توجيه واحد، قال الرحمن على العرش استوى، إيش توجيهه؟ أنه استوى فوق العرش، يعني على فوق العرش، على فوق العرش سبحانه وتعالى. أما هذه الآية ننظر فيها وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم بقوته، وهو معكم بعلمه، وهو معكم بتسديده، وهو معكم بنصرته. الاحتمالات واردة ولا غير واردة؟ سأبين ذلك. ننظر إلى هذه الاحتمالات. أولا سياق الآية يبين لنا، قال الله تعالى هذه الآية وردت في سورة الحديد وسورة إيش؟ المجادلة. في سورة الحديد قال الله تعالى يعلم ما يلج في الأرض، إيش قال أولا؟ يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل، يعني يعلم، هذا عطف، يعني يعلم ما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم. يبقى في البداية قال إيش؟ قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما، قال وهو معكم أينما كنتم، وختم الآية والله بما تعملون بصير، والله بما تعملون بصير، وهو بمعنى العلم أيضا. يبقى ابتدأ الآية بعلم وختمها بل إذا قال هو معكم أينما كنتم ويبين لك ويدلل لك أولا يعلم ما يلج وما يخرج وما ينزل وما يرتفع ما يعرج, هذه كلها على العلم وختمها بالعلم. وعندنا القاعدة عند أهل الأصول وأهل اللغة السياق والسباق واللحاق من المفسرات. فقلنا هو معكم أينما كنتم, كيف نفسرها؟ قل من نفس الآية, مراد الله يظهر في نفس الآية في السياق, قال يعلم وختم بأنه بما تعملون بصير, إذن هو أحاط بكم أو بكل شيء علما, إذن هو معكم أينما كنتم بعلمه, وهو معكم أينما كنتم بعلمه. انظر إلى الآية الثانية, وهو معكم أينما كنتم. في سورة المجادلة ماذا قال؟ ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. إذن ابتدأها بإيش؟ بالعلم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم مخالطة رابعهم بذاته, ننظر ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم, ولا خمسة إلا هو سدس, ولا أكثر من ذلك, ولا أدنى إلا ومعهم أينما كانوا. ثم بما النهاية ختم الآية إيش؟ إن الله بكل شيء عليم. إذا ابتدى الآية بعلم وختم الآية بعلم وبين أنه سينبئهم بما عملوا. فإذا أيضا سياق الآيات وهو معكم أينما كنتم, الوجه الذي يحتمل في الآيات هو إيش؟ العلم, هو العلم. قال يعني أنت تقول عندما قال الله جل في علاه مبينا لنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مع رسوله في الغار عندما قال له لا تحزن إن الله معنا, يعني معهم بعلمه, نقول نعم هو معهم بعلمه وفوق العلم. قالوا ما فوق العلم؟ قلنا أخص من العلم هو التسديد والتوفيق والنصرة, وأنه نصره على أعدائه. وأيضا قول الله جل في علاه لموسى إن وهارون إنني معكما أسمع وأرى, معكما أسمع وأرى, فهذه إحاطة العلم. لكن هذه وراءها ما وراءها, طمأنت قلب من؟ موسى عليه السلام, لأنه خشي أن يطغى عليهم, أن يفرط عليهم أو أن يطغى, فطمأن الله قلبه إني معكما أسمع وأرى, فإن كنت أسمع وأرى فقد أحطت بهذا الطاغية علما وأنا عليه قادر فاطمئن. فتبع السمع والرؤية وهو العلم المحيط الإحاطة بالعلم, أيضا التوفيق والتزيد لن يصل إليكم بأذى بحال من الأحوال. وتظهر جليا في قول موسى عليه السلام عندما قال قوم موسى إنا لمدركون, فرعون خلفه والبحر أمامه, قالوا إنا لمدركون, ماذا قال هو؟ كلا, ها قال إن معي ربي, معي ربي حاطة بالعلم, يعلم ما نحن فيه والكرب الذي حل بنا والبلية التي أحاطت بنا, يعلم إن معي ربي بهذه المعية. أيضا بعدها بعد العلم التسديد والتوفيق. لذلك ماذا قال الله تعالى؟ فأوحينا, والفاء للتعقيب, فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فهذه معية نصرة وتوفيق فوق معية الإحاطة بالعلم اللي هي معية الربوبية, والثانية معية النصرة والتأييد التي تتبع الإلهية. وهذه كما قلنا ظاهرة جدا, لأن الاحتمالات قول الله تعالى ومعكم أينما كنتم لها احتمالات, فلابد أن توجه, وأفضل التوجيهات ما يعرف مراد الله من سياق كلام الله جل في علاه وسياق كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لأبي بكر لا تحزن فإن الله معنا, يعني معنا بنصرته وتوفيقه وتزيده, على أن أولا هو معنا بسمعه وبصره وأحاط بكل شيء علمه. لذلك قال الله تعالى هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير, ومن ذلك وأن الله قد أحاط, أن الله على كل شيء قدير عموم, على كل شيء قدير إحاطة بالبصر والسمع والقوة والقدرة والعزة والغلبة والقهر, صحيح ولا لا؟ ثم خصص وأن الله قد أحاط بكل شيء إيش؟ علما. لما خصص؟ للتأكيد أنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذن وهو معكم أينما كنتم تأويلها ظاهر جدا أن لها توجيه, يعني معكم بقوته, معكم بقدرته, بتزديده, بتوفيقه, لنصرته للمؤمنين خاصة. فنرجع إلى الأصل الأصيل, ولو كان من عند غير الله لوجدوا ولا اختلاف ولا تعارض. إذا كان لا اختلاف ولا تعارض يبقى ننظر في الآية التي يمكن أن توجه فنوجهها. فالآية التي توجه أي الآيات؟ الرحمن عرش استوى ولا هو معكم؟ وهو معكم, لأنها تحتمل أكثر من احتمال. ثم بينا الاحتمال الراجح, وأما المرفوض المرجوح الذي لا نقبله هو أن يقول وهو معكم في كل مكان بذاته. لما؟ لأن هناك لوازم باطلة. وهو معك وأنت في الحمام, أترتضي على الرب كلا في علاه أن يكون معك في الحمام في مكان النجاسات؟ أعوذ بالله. وهو معك في البحار في الأنهار عندما يزني الزاني عندما يسرق السارق عندما يشرب الخمر في الحانات, وهو معكم, صحيح ولا لا؟ وهذا كله إيش؟ مرفوض لا يمكن أن يقبل، فتبقى أو يبقى تفسير الآية وهو معكم إحاطة بعلمه وقدرته وغلبته وعزته سبحانه جل في علاه، ومع المؤمنين فوق إحاطة العلم نصرة وتأييد وتوفيق. اللهم وفقنا وسددنا يا رب العالمين. قالوا إذن كففنا عن الاحتجاج بهذه الآية، قد وفيتم وأجدتم في الرد عليها، لكن عندنا آيات أخرى لا تستطيعون الوقوف أمامها. قلنا ما هي؟ قالوا قول الله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، وهذا ظاهر جدا. نقول نرجع إلى التأصيل. إيش التأصيل؟ عندنا محكمات وعندنا، والمحكم عندنا الرحمن على العرش. قال النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن فوق العرش من؟ الله جل في علاه، هذا محكم. والآية التي تقول هو الله في السماوات وفي الأرض هي أيضا فيها اشتباه. ليش هي مشتبهة؟ لأنه يعني يحتمل أن يقول وهو الله، يعني وهو الله الذي يأمر في السماء ويأمر في الأرض. تحتمل ولا ما تحتمل؟ أجيبوا أنتم. تحتمل وهو الله، يعني وهو الله المدعو في السماء، يعني الذين يصمد إليه العباد فيدعونه في السماء ويدعونه في الأرض، يعني أهل السماء أحوج ما يكونون له وأهل الأرض أحوج ما يكونون له. فهو الله في السماء يدعونه، هو الله في السماوات يعني يدعونه، وهو الله في الأرض أيضا أهل الأرض إيش يدعونه، كما قال الله تعالى قل هو الله أحد الله. يبقى الله الذي في السماوات وصف نفسه بأنه إيش؟ الصمد. ما معنى الصمد؟ الذي يصمد إليه الخلائق بالحوائج، والملائكة تحوم أو قل تطوف حول العرش تدعو وتستغفر لمن في الأرض. وما من أحد من كافر ولا مسلم إلا هو يرفع يديه طالبا راجيا ربه جل في علاه، كما قال الله تعالى يا عبادي ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي من شيء. هذه فيها دلالة واضحة جدا أنه مدعو في السماء ومدعو في الأرض. وأيضا يمكن أن نوجه التوجيه الآخر أن نقول هناك قراءة سبعية وهي قراءة معتبرة بالوقف اللازم عند السماوات. توافقون أهل القرآن؟ توافقون ولا ما توافقون؟ نعم. قال الله تعالى وهو الله في السماوات قف، لزوم القف، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعني مع أنه في السماء وأنه فوق العرش لا يخفى عنه شيء من أعمالكم، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وهذا مقتضى قول ابن مسعود الذي له حكم الرفع والله فوق العرش ويعلم ما أنتم إيش عليه. يبقى معنى الآية لا لحظة أنتم معي ولا لا؟ ما هو السكوت انا بموت معي ولا غير معي على التحيات. شوف التوجيه الاول عرف هو الله في السماوات وفي الارض يعني المدى، يعني اي مخلوق احوج ما يكون لمن؟ للخالق. والخالق يحتاج الى من؟ يحتاج لمن؟ لا يحتاج لاحد، هو غني بذاته سبحانه جل في علاه. الغنى وصف ذاتي لله جل في علاه، والخلائق جميعا احوج ما يكونون ايش؟ لله جل في علاه. فهو الله الذي يحتاج اليه اهل السماء ويحتاج اليه اهل الارض، فيرفع كف الضراع اهل السماء واهل الارض بالله. هو المدعو في السماوات وهو المدعو في ايش؟ في الارض. ده التوجيه الاول. التوجيه الثاني ان هناك قراءه واهل القران هم اخبر مني واعلم، واعوذ بالله ان اتقدم بين ايدي من هم اعلم مني بذلك، لكن استسمحهم لان هذا في مجال استسمحكم بذلك في مجال الرد على المعترضين. اقول قول الله تعالى وهو الله في السماوات وفي الارض هناك قراءه تلزم بالوقف عند السماوات، وهو الله في السماوات قف لزوما. اكمل بقى الايه وفي الارض يعلم سركم وجهر. يبقى اذا في الارض في حال اخر وهو ايه؟ احاطته بايش؟ بعلمه، كما قال وهو فوق العرش ولا يخفى عليه من اعمال عباده من شيء. فهذه دلاله واضحه جدا على ان توجيه الايه ايضا وهو الله في السماوات وفي الارض، يعني في الارض يعلم سركم ويعلم جهركم، يعلم ما انتم عليه ولا يخفى عليه شيء من اعمالكم. لذلك كانت عائشه رضي الله عنها وارضاها تصف احاطه الله جل وعلا بكل شيء سمعا وبصرا، وهي في غرفتها تقول سبحان، تنزيه على اي احد يعتقد هذا غير هذا الاعتقاد، سبحان الذي وسع سمعه الاصوات كلها، إني لفي ناحية البيت والمرأة تجادل عن زوجها ويخفى عني بعض حديثها. طبعا هي في ناحية البيت، لو راحت آخر البيت لابد أن تكون قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم لأن الغرف كانت ضيقة. قالت ويخفى عني بعض حديثها، فأنزل الله جل وعلا قد سمع الله من فوق سبع سماوات، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لما دعوا وأصواتهم علت في السفر قال لهم، عفوا، قال اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة تدعون سميعا بصيرا. وفي رواية على ما أذكر لما أكون وهمة قريبا، فالله جل وعلا قريب سميع يعني قريب الإجابة لهؤلاء الداعين كما سنبين. إذن الآية الثانية لا ناق لكم فيها ولا جمل. قالوا طب والآية التي جاءت تعضد هذه الآية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، نقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ختم الآية بإيش؟ وهو الحكيم، وهو الحكيم الإيش العليم، ختمها بإيش؟ بالعلم. وقبلها باثنين بيّن أن الله جل وعلا يسمع السر وإيش والنجو. يبقى إذن أول توجيه لابد أن يعلن في أذهاننا من السياق أن الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني إيش؟ في السماء يعلم ما يعمله أهل السماء من ركوع وسجود وطواف في البيت المعمور واعتبار بأمر الله جل وعلا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون جل في علاه. وأيضا في الأرض إله يعلم العباد الذين انصاعوا لشرعه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، علم بعدما شرع الشرع علم الله من أطاع هذا الشرع وانصاع له وأتمر بأمر الله وأتمر بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلم أيضا من عتى وبغى وظلم وطغى ولم يرتدع ولم يأتمر بأمر الله جل في علاه. يبقى إذن في السماء إله يعلم ما عليه أهل السماء، وفي الأرض إله يعلم أيضا ما عليه أهل الأرض. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني وهو في السماء إله. إله هو إيه؟ الله، صح. والله اسم الأسماء الله الحسنى يتضمن صفة الإلهية، يبقى الإله هو المألوف الذي تأله القلوب، يبقى هو في السماء إله يعني المعبود في السماء، وهو في الأرض إله أيضا يعني إيش؟ كما أنه معبود في السماء فهو معبود في الأرض، ليست المسألة أنه في الأرض بذاته، لا، هو معبود في السماء وأيضا معبود في الأرض. وهذا التوجيه الأوفق لمثل هذه الآية للمحكم عندنا بأن الله فوق العرش سبحانه جل في علاه. قالوا إذن ضاعت منا نصف الأدلة، يبقى النصف الآخر، عندنا دليل آخر ألا وهو قول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، والقرب ينافي ما قلتم أنتم أنه فوق العرش. الإجابة بأسهل ما يكون، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فالسياق باين جدا وظاهر أنه يبين أن الذي يدعو بصوت عالي بصوت منخفض فإن الله يسمع دعاءه، وهذا السمع له خصيصة، سمع إيش؟ إجابة، يسمع فيجيب لأنه أمله وطمعه ورجاه فيه. إذا سألك عبادي عني فإني قريب، والقرب هذا له إيش؟ له نتيجة، له ثمرة. إيش الثمرة؟ قريب أجيب، أجيب دعوة الداعي إذا دعا. إذا القرب هنا قرب إيش؟ قرب إجابة، قرب يسمع الدعاء ليجيب سبحانه جل في علاه، وليس قرب ذات. قالوا لما؟ قلنا للآية التي ظهرت عندنا وكانت محكمة، الرحمن على العرش استوى. وسياق الآية الثانية بالوجه المحتمل أنه نقول قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وأيضا للوازم أنتم تقولون نستدل بهذه الآية أن الله قريب من كل العباد، قلنا لا، لا نأخذ منكم. لما؟ لأن الدليل أخص من الدعوة، قلتم بأنه قريب يعني قريب من كل العباد، هنا الآية قريب من إيش؟ من الداعي فقط، فلا نحن ولا أنتم نوافق على هذا التخصيص. يبقى إذن القرب هنا قرب له توجيه آخر ألا وهو قرب الإجابة، والله حقا قريب يدنو في السماء الدنيا، يقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستشفي فأشفيه، فالله قريب، قريب من كل عابد، قريب من كل داعي يستجيب له دعوة. قالوا إذن الحجة في الآيات لم نقف عندها ولم نجد لها ثمرة، الحجة في الأحاديث، كنت سمعه، كنت بصره، كنت يده. قلنا نحن وأنتم نتفق أن اليد ليست يد الله، وأن البصر ليس بصر الله، ولا السمع سمع الله. دعكم من الشطحات، سبحاني سبحاني ما في الجبة إلا الله. أفضل ما يفسر به الحديث الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى غير صحيح، قال فبي يسمع بقدرتي بتوفيقي بتسديدي، أنا أسدده أنا أوفقه، لما أحببته سددت عنه سماع الفحش، سماع المنكرات، سماع الغنى، سماع الفواحش، ما ظهر منها وما بطن، سددت عنه ذلك، فلا يسمع إلا القرآن، لا يسمع إلا الحديث، لا يجلس إلا في المجالس العلم من توفيق وتزيد. فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش، أنا الذي أسدده وأوفقه بل وأقاتل عنه، بقول صلى الله عليه وسلم بك أصول وبك أحول وبك أجول وبك أقاتل، بالله جل وعلا، بتوفيق الله وبقدرة الله وبتزيد الله جل في علاه. قال إذن هذا الحديث أيضا لا ناقة لنا فيه ولا جمل، الحديث الآخر ظاهر جدا، لو عدته لوجدتني عنده. نقول هناك حديث أخرى أثبتت لوجدتني يعني وجدت إيش؟ رحمتي وملائكتي، بالأدلة الأخرى لوجدت رحمتي وملائكتي عنده، لأن الأحاديث والأصول التي جاءت عن السلام أن المريض على حالتين، الحالة الأولى مريض مرض الموت، هذا يسمى إيش؟ محتضر، يسمى أحسنت محتضر، كلكم أخطأتم، حتى صاحب اللغة لما سكت خطأ، هذا صاحب اللغة محتضر، هو صاحب اللغة هو محتضر، وده خطأ فاحش عند عند أهل العلم وعند العامة. هو محتضر لا محتضر. يعني إيش محتضر؟ يعني الملائكة تحضره، تأتي ملائكة الموت لتقبض روحه. فقال لو عدتني لوجدتني عنده، يعني وجدت إيش؟ وجدت ملائكتي عنده تحضر هذا الموقف لتسحب الروح، وإن كان للشفاء لوجدتني عنده لوجدت ملائكتي يكتبون له، كما صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المريض يكتب الملك له عمله مقيما صحيحا، المريض والمسافر مقيما حاضرا صحيحا يكتب له الأجر، فلوجدت ملائكتي يكتبون له ما كان يعمل صحيحا غير مريض مقيما غير مسافر. فهذه دلالة واضحة جدا أيضا على توجيه هذا الحديث، ويسلم لنا المحكمات، ولا يمكن أن نتتبع المتشابهات حتى يزيغ القلب أو بسبب المرض في القلب نعوذ بالله من ذلك. لابد أن نرجع مرة ثانية ونستسلم لأوامر الله، ونستسلم لما قاله الله جل في علاه: آمنا بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث: قول السلام، وإن كان الحديث فيه ضعف لكن جاء في بعض الروايات الأخرى: ويحك لا يستشفع بالله على أحد. وهذا حفظ جذاب الله جل في علاه من باب تعظيم الله وتبجيل الله وتوقير الله. أنت لا يمكن أن تعبد الله حق العبادة إلا بعظيم التبجيل والتعظيم لله جل في علاه. لذلك قلنا أصل العبادة بركنين اثنين مهمين جليلين عظيمين، هما غاية الذل، يعني غاية الذل يبقى ضد إيش؟ غاية التعظيم، غاية الذل لله جل في علاه، هذه مهمة جدا. فغاية الذل يعني معناها غاية التعظيم والتبجيل لله جل في علاه، ما لكم لا ترجون لله وقار. فهنا حفظ جناب التعظيم لله جل في علاه، لما قالوا نستشفع بالله عليك، هنا أنزل الخالق منزلة المخلوق. أنت ما معنى الشفاعة؟ أنت بتتخذ وسيطا يشفع لك عند معظم، وتكون أنت وجيها، أو يكون هذا الوسيط وجيها عند من تشفع لك، فيذهب إليه، فبوجاهته ممكن يستحي هذا المعظم هذا العظيم، يستحي من الذي جاء واسطة فيفعل ما شاء وما جاء في شفاعته. والله جل وعلا لا يمكن أن تنزل الله منزلة المخلوق بهذه الطريقة، أن الله تستشفى به على رجل أو على أحد فيرد أو يقبله، شأن الله عظيم. ما لكم لا ترجون لله وقارا، بل الله إذا أراد شيئا لو اجتمع من بأقطارها لابد أن يكون، على أن يعارضه لابد أن يكون، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فهذا فيه سوء أدب مع الله جل في علاه. لذلك أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان من الصحابة الأجلاء الأمادي الأكارم، أبى رسول الله حفظا لجناب تبجيل الله وتعظيم الله جل في علاه، فقال ويحك. ويحك هذه يعني كأنها دعاء عليه أيضا، يعني ما سيأتيك من العذاب، ويحك أتعلم ما الله، يعني ما عظم قدر الله جل في علاه، ما عظم تبجيل الله جل في علاه، الله لا يستشفع به على أحد. ثم بين عظمة الله جل وعلا، وأن الله خلق السماوات وما بين كل سماء مسيرة 500 عام، إلى أن بين عظمة العرش والله فوق العرش. الفائدة الثانية: الشمس تجري وتتحرك، خلافا لمدرسي الجغرافيا الذين يقولون لأن الأرض كروية تلف وتدور وتحور وتكور والشمس ثابتة في السماء. وهذا إذا كان اجتمع علماء بروفيسير كما يقولون علماء الجغرافيا جميعا وأجمعت كلمتهم فكلامهم كله مهدور خلف ظهرنا لابد أن يلقى، لأن عندنا وحي من السماء بيّن لنا أن هذه الشمس تجري، كما قال الله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها. وأيضا قال الله جل وعلا: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل، وهذا وكل في فلك يسبحون. فظواهر جدا من كلام الله جل في علاه. وفي الصحيح عن مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي ذر: اتدري عندما قاربت شرفت الشمس على الغروب ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: اتدري اين تذهب؟ قال: الله ورسوله اعلم تادبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر: انها تسجد تحت العرش. هل فيها ايمان اخر بان الجمادات ايضا تسجد لله جل في علاه؟ الشمس تسجد، نعم والله هذه الجدران تسجد، توافقون؟ هات الدليل يا شيخ. سورة الحج: ألم ترى أن الله يسجد له من هذه الأسماء المبهمة تدل على من في السماوات ومن في الأرض، والحجر هذا من الأرض ولا مش من الأرض؟ يبقى هو ينزل تحت قول: لا تعالى من في الأرض ولا ما ينزل ينزل. ها ما هو من ده؟ المهم حتى لو قلنا ذلك ده ما حتى يضم الإيش العجموات كمان تدخل معه، يبقى ما من شيء إلا ويسجد لله جل في علاه. سورة الرعد أفضل من ذلك. لا في الرعد، هات في الرعد: من في السماوات طوعا وكرها، طوعا وظلالهم فالدلالة واضحة جدا ان ما من شيء خلق الله جل وعلا الا ويسجد لله دل في علاه. فالشمس تسجد تسجد نعم الحمد لله الشمس تسجد. العقلاء يذهبون بعيد عنا, خلينا احنا في عقلنا لاننا الحمد لله نتبع وحي الله جل في علاه. وهذه من عظيم ايضا قدرة الله, والشمس مرهوم بها يوم القيامة. يعني هذه الشمس تجري وتذهب تسجد ثم تؤمر ان ايش؟ ان تشرق من المشرق, تشرق من المشرق, بعدها يحبسها الله للعلاء ثم يأمرها أن تخرج وتشرق من وين؟ من المغرب. فإذا رأها الناس آمنوا جميعا يوم لا ينفع نفس أو لا يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل, نعوذ بالله من الخزان. الفائدة الثالثة علو الهمة في طلب الآخرة. هذه شدة الطمع في كرم الله. أغبى الناس من بخل ربه جل في علاه, وأغبى الناس من لم يستطع أن يلج من الباب الواسع في جود الله جل في علاه. هذا أغبى الناس وأضعف الناس علما وأجهل الناس. وأذكى الناس من كان أشد طمعا في ربه جل في علاه. انظر قد قال الإنسان فإذا سألتموه الجنة فاسألوه, لا تسأل الأدنى سأل الأعلى, فاسألوه الفردوس الأعلى. لذلك مولى النبي صلى الله عليه وسلم قدم له الوضوء فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم به فقال سلني, فقال اسألك مرافقتك في الجنة. ما سأل أعلى شيء, هو رأى كيف الصحبة ونعم الصحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد بمهجته أن يرافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال أسألك مرافقتك في الجنة, علو الهمة. فقال له أو غير ذلك؟ لا, علمتني أن أكون عالي الهمة. قال لا, مرافقتك في الجنة. قال إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. ما من عبد يديم الطرق إلا ولا بد أن يلج, فإن كان عالي الهمة وربي لو نام على سريره ليصل إلى ما يبتغيه ويصبو إليه. لكن كن صادقا مع ربك ليصدق الله معك, كن له كما يريد يكون لك فوق ما تريد. ونسأل الله أن يجعلنا جميعا كذلك. الفائدة الرابعة الظلم ظلمات يوم القيامة بل وفي الدنيا, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقدس الله أمة يعني لا يؤخذ للضعيف الحق الضعيف من القوي فيها. وهذا دلالة واضحة جدا على أن الظلم أبغض ما يكون لله جل في علاه. لذلك فإن الله من فوق سبع سماوات يقسم بذاته العلي المقدسة فوعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فالمظلوم هذا المظلوم يا له من السعادة عند الله, ويا للحسرة ويا للعار ويا للشنار ويا للويل والثبور للظالم الذي لم يعترف بظلمه على المظلوم, كما في مسند أحمد موقوفا مرفوعا لله ثلاثة دواوين, دوان لا يغفره أبدا, دوان لا يعبأ به أو دوان في مشيئته, ودوان لا يتركه أبدا. أما الدوان الذي لا يغفره أبدا هو دوان الشرك بالله, إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ودوان لا يتركه الله أبدا قط هو دوان المظالم, حتى وإن ندى من ندى ومر كالريح على الصراط لا يمكن أن يدخل الجنة بعدما مر على الصراط, وإن منكم إلا واردها وانتهى ونجاه الله من النار ولهيب النار وخطاطيف وكلاليب النار, يقف على باب الجنة لا يدخل حتى يقتص من الظالم إلى للمظلوم. وهذا الراجح الصحيح, لا مظالم عند الله في علاه لا يتركها بحال من الأحوال. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقتص من الشاة الجلحاء من الشاة القراء للشاة الجلحاء, لا يترك شيئا بحال من الأحوال ولو قيد والملة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلى, لأن في يوم القيامة قال أنه ليس ثم درهم ولا دينار, إنما هي الحسنات والسيئات. ابن تيمية يقول إن الله يقيم دولة العدل ولو كانت كافرة, إن الله يقيم دولة العدل ولو كانت كافرة, ويهدم دولة الظلم ولو كانت مسلمة. انظر هذا كافر يشرك بالله جل في علاه, يسب الله ليل نهار, لكن لما انتشر العدل وتفشى فيهم العدل أقام الله لهم الدولة. ولكن أهل الإسلام لو تفشى فيهم الظلم هدم الله لهم الدولة. فعلى الناس يعلمون قيمة العدل وأيضا مغبة الظلم, فإن مغبة الظلم وخيمة, وإن عاقبة الظلم وخيمة, وإن عاقبة العدل كريمة. ولذلك أول ما تقلد الخلافة الخليفة الأكبر للمسلمين من؟ خليفة رسول الله من؟ أبو بكر. قام في ضمن الخطبة الرائعة التي بيانها للناس قال إيش؟ الضعيف منكم عندي قوي حتى أخذ له حقه, والقوي منكم عندي ضعيف حتى أخذ منه الحق لهذا الضعيف. فالعدل العدل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ما اشتهر هذه الشهرة العظيمة وما تكلم عنه أحد ولا بكى باكي ولا تقطع قلب أو تقطعت أوصال أحد ينظر في سيرة عمر إلا وقد خطف أبصاره إيش؟ عدل عمر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الذي قاله رسول كسرى عندما سأل أين عمر أين أمير المؤمنين, يريد قصر أمير المؤمنين، فقال أمير المؤمنين في المسجد نايم، أو قال هناك تحت شجرة، فنظر إليه فوجده يلبس ثوبا مرقعا في حوالي 17 رقعة، مرقعا، ثوب مرقع، وينام يتوسد نعليه. ثم نظر إليه فتعجب، هذا أمير المؤمنين ينام آمنا بين الناس؟ هذا أمير المؤمنين؟ فقال له كلمة كتبت بماء الذهب، قال يا عمر حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. لذلك كان مضرب المثل عمر بن الخطاب، حتى انهم يحاكون بان الذي لا يستطيع ان يخطب له ان يخطب ايش على عمر. قيل بعض الناس يعني الخطيب في المسجد ما اتى، والناس في حصن ايه، سنصلي ظهرا لا نصلي جمعه، طب واحد يتقي الله ويقوم. فقام رجل فاخذ المنبر، اعتلى المنبر وقال السلام عليكم ورحمه الله، بعدما قال خطبه الحاجه، قال عمر وما ادراكم ما عمر، اقم الصلاه. فانتهى بايش؟ انتهى بان هو تكلم عن عمر وما ادراكم ما عمر، اقم الصلاه. انتهت خطبته على ان هو قال ما ادراكم ما عمر. تعرفون من عمر؟ عمر الذي نشر الله العدل على يديه. لذلك فانه قد ذكر مثل عمر، من عمر؟ ايضا عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز اتفقت كلمه الفقهاء هو الخليفه الخامس للخلفاء الاربعه. لما؟ الانتشار، انتشار عدله، فهو من انتشار عدله كان الذئب يحرس الغنم، ولذلك الراعي نظر فوجد الذئب يسير مع الغنم، يلعب هو والغنم، يسير مع الغنم يحرس الغنم. فذات مرة كانت أصابته غفوة، قام فوجد الذئب يلتهم الغنم، فكان ذكيا فطنا مع أنه أعرابي، قال مات عمر والذي نفسي بيده مات عمر. لما نزل المدينة وجد أن عمر بن عبد العزيز كان قد مات. لما؟ لأنه قد عمل مع عباد الله بالعدل بما أمره الله جل في علاه، ففعل الله فوق له فوق ما يفعل لغيره. لذلك كان العلماء يقولون عمر بن عبد العزيز هو الخليفة الخامس. فنقول الظلم ظلمات يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ الضعيف إلى يعني من الضعيف للقوي. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا ويوفق ولاة أمورنا إلى الوصول والبلوغ إلى مدى العدل ومرتقى العدل، ونصل بأنفسنا جميعا إلى ما يرضي الله جل في علاه، وإن كنا نظن فيهم الخير بإذن الله. الفائدة الرابعة الخامسة التسبيح لتنزيه الله جل وعلا عن النقائص عندما يكون ثمت نقيصة، وهذه تؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له من استشفع بالله عليك، قال سبحان الله سبحان الله، وما زال يسبح، يسبح تنزيها لله جل وعلا وتبجيلا وتقديسا لربنا جل في علاه. وهذه هي السنة، أن الإنسان إذا تعرض لشيء يرى أنه من النقص أو يرى أنه فيه نقص لابد أن يقول سبحان الله تنزيها لله جل في علاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.